حصريا على موقع djkimo.com. يا سايب في قلبي وجع ما الدواش، يا سايب في عيني زعل ما الدرش، يا سايب وسايب مكان ما تملاش، مكان ما تملاش إلا بيك. يا رايح واخد معاك ذكريات، يا رايح واخد معاك اللي فات، يا رايح ورايح بكل الحاجات، واخد روحي في ايديك. كنت الهوى كنت الدواء، ازاي انا وانت ما بقيناش سوا؟ كنت انت انا وما بقيتش انا، ومن يوم غيابك ضهري انحنى. كنت الهوى وكنت الدواء، ازاي انا وانت ما بقيناش سوا؟ كنت انت انا وما بقيتش انا، ومن يوم غيابك دار انحنى. يا مفارق لفارق معايا الفراق، ويوم بعد يوم يزيد الاشتياق، عيون اللي دبلت وخلق اللي ده علاجهم في ان الاقي. معذبني بعدك ده أصعب عذاب، هتشيبني غيبتك وطال الغيب، حياتي اللي وقفت وقلبي اللي داب، علاجهم في إن ألاقيك. كنت الهوى كنت الدواء، إزاي أنا وإنت ما بقيناش سوا؟ كنت إنت أنا ما بقتش انا، ومن يوم غيابك ضهري انحنى. كنت الهوى وكنت الدواء، ازاي انا وانت ما بين السوا؟ كنت انت انا وما بقتش انا، ومن يوم غيابك ضهري انحنى. حصرياً على موقع djkimo.com.